ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إني أسألك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا عفوا وعافية لي ولهم يا ربنا. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. اقل يا ربنا السحر العظيم والحسد. اقل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت. اللهم ابطلها يا ربنا. ابطلها يا ربنا. ابطلها يا ربنا في الجسد. ابطلها يا ربنا في الوالد وفي الولد. ابطلها يا ربنا في الجسد وفي البلد. ابطل يا ربنا هذه الثلاثة سحرا عظيما وحسدا شديدا وعيونا لامة. ابطل يا ربنا هذه الثلاثة. ابطل يا ربنا سحرا. ابطل يا ربنا حسدا. ابطل يا ربنا عينا. ابطلها من الوالدة. ابطلها من الذرية. ابطلها يا ربنا مشتركة. ابطلها يا ربنا مشتركة. ابطلها يا ربنا مقترنة. الله أكبر. ابطلها يا ربنا قوية. ابطلها يا ربنا متينة. ابطلها يا ربنا قوية. ابطلها يا ربنا سميكة. ابطلها يا ربنا متينة. الله أكبر. ابطل يا ربنا السحر العظيم. ابطل يا ربنا الحسد الشديد. ابطل يا ربنا العيون اللامة. ابطلها يا ربنا بحولك. ابطلها يا ربنا بقوتك. ابطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت في الرأس. ابطلها اجتمعت في الرأس. أثرت تأثيرا بالغا. صرعت وأسقطت. سببت تشنجا. أثرت على المخ. أثرت على المخ. أثرت على المخ. أثرت على المخ والمخيخ. أثرت على مراكز الإحساس والعصب. أثرت على مراكز الإحساس والعصب. اللهم أطر يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت. اجتمعت وتفرقت في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس على الدوخة والصداع وعلى الألم والضر وعلى إشارات المخ تؤثر على الجسد تؤثر على البطن، تؤثر على الظهر، تؤثر على الأعصاب، تؤثر على الأعصاب، تؤثر على الأعصاب، تؤثر على الظهر، تؤثر على البطن، تؤثر على رحمها، تؤثر على رحمها، تؤثر على رحمها، تؤثر على رحمها، تؤثر على أجنتها، تؤثر على أجنتها، تؤثر على أجنتها. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا بحولك، أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا متينة، أبطلها يا ربنا شديدة، أبطلها يا ربنا في الرأس، أبطلها يا ربنا في الرأس، تؤثر على سائر الجسد، تؤثر على سائر الجسد، أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا متينة. أبطلها يا ربنا سميكة، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، احللها يا ربنا من الرأس، احللها يا ربنا من الرأس، على إشارات المخ، على إشارات المخ، على إشارات المخ، أبطلها يا ربنا أبطلها، فكها يا ربنا فكها. الله أكبر. ابطل يا ربنا ثلاثة، اجتمعت في الرأس، اجتمعت على العقل، اجتمعت على الفكر، اجتمعت على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، وعلى المخ والمخيقة، وعلى المخ والمخيقة، وعلى المخ والمخيقة. اللهم ابطلها يا ربنا. ابطلها يا ربنا قوية، ابطلها يا ربنا متينة، ابطلها يا ربنا سميكة، ابطلها يا ربنا بطلها، ابطل يا ربنا ثلاثة، سحرا عظيما وحسدا وعيونا. اللهم ابطلها قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية، هي اجتمعت في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس، على الجمال على الجمال على الجمال على الجمال، والبهاء والبهاء، والنظارة والنظارة، والشياكة والشياكة، والأناقة والأناقة، وعلى عقل الرزين وعلى عقل الرزين، وعلى فكر سديد وعلى فكر سديد، وعلى الشعر وعلى الشعر وعلى الشعر وعلى الشعر، على طوله على طوله، على كثافته على كثافته. اللهم أبطل يا ربنا هذه الثلاثة، أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا عظيمة شديدة، فكها يا ربنا من الرأس من الرأس من الرأس، أسحارا وأحسادا وعيونا، فكها من الرأس فكها من الرأس، وأخرج يا ربنا من عليها، أخرج يا ربنا من عليها، أخرج يا ربنا خدامها وحراسها. اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا، أخرجوا يا أعداء الله، يا من سكنتم الرأس، يا من سكنتم الرأس، يا من كنتم على المخ والمخيخ، يا من كنتم على إشارات المخ، يا من كنتم على إشارات المخ، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقدرة الله، اخرجوا من المخ والمخيخ، اخرجوا من إشارات المخ، اخرجوا من إشارات المخ، اخرجوا اخرجوا بأمر الله، اخرجوا من الرأس، اخرجوا من العقل الرزين، اخرجوا من الفكر السديد، اخرجوا من جمال الوجه والشعر، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا يا ظالمين، اخرجوا يا ظالمين، اخرجوا يا ظالمين، ألعنكم بلعنة الله، ألعنكم بلعنة الله، يا من سكنتم الرأس، يا من ملكتم الجسد، يا من كنتم مع السحر والعين والحسد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله، طهر الرأس يا ربنا والجسد، طهر يا ربنا الرأس والجسد، طهرهم يا ربنا من السحر والعين والحسد يا ربنا، ومن كل العقاد. اللهم طهر يا ربنا الوالد والولد، طاهر يا ربنا الوالد والولد، طاهر يا ربنا الوالد والولد، طاهر يا ربنا الزوجة والزوجة، طاهر يا ربنا الذرية، طاهر يا ربنا الرأس، طاهر يا ربنا الرأس، طاهر يا ربنا الرأس، طاهر يا ربنا الرأس، طاهر يا ربنا الرأس، من ثلاثة من ثلاثة، من سحر وحسد وعين، من سحر وحسد وعين، طاهر يا ربنا الرأس، طاهر يا ربنا الرأس، طاهر يا ربنا الرأس، طاهر يا ربنا الرأس، طاهر يا ربنا الرأس، طاهر يا ربنا الرأس. أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا ثلاثة، سحرا وحسدا وعينا، أبطل يا ربنا ثلاثة، أخرج يا ربنا ثلاثة، سحرا وحسدا وعينا، أخرج يا ربنا ثلاثة، سحرا وحسدا وعينا، أخرجها يا ربنا من الرأس، أخرجها يا ربنا من الرأس. أثرت أثرت تأثيرا بالغا. أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا قوية، أخرجها يا ربنا متينة، أخرجها يا ربنا عظيمة، أخرجها يا ربنا مربوطة، فك المربوطة منها يا ربنا، وحل يا ربنا المعقد منها. الله أكبر الله أكبر. انزع يا ربنا، انزع يا ربنا المغروز منها يا ربنا، اقلع يا ربنا المحكم منها. الله أكبر الله أكبر. أبطل يا ربنا ما في الرأس، أبطل يا ربنا ما استهدف الرأس، أبطل يا ربنا ما استهدف الرأس سحرا عظيما وحسدا وعيونا، سحرا عظيما وحسدا وعيونا، سحرا عظيما وحسدا وحسدا وعيونا نظرت فأثرت، وعيونا نظرت، نظرت للجمال والبهاء، نظرت للوجه الجميل، نظرت للشعر الجميل، نظرت للعقل والذاكرة، نظرت للحافظة، نظرت فأثرت، نظرت فضرت، نظرت نظرت نظرت مع نفس خبيثة، مع نفس خبيثة حلت الرأس، حلت واستقرت في الرأس، مع نفس خبيثة حلت واستقرت في الرأس، في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس. أبطلها يا ربنا في الرأس، في الرأس. أثرت على الأطراف، أثرت على البطن، أثرت على البطن، أثرت على البطن، أثرت على رحمها، أثرت على رحمها، أثرت على الأطراف، على الأطراف، على الأطراف، على الأطراف، على الأطراف، على الأطراف، أثرت على الأطراف، أثرت على الأطراف، على الأطراف، على الأطراف، على الأطراف، على الأطراف. يا ربنا يا رحمن، اللهم ابطل هذه الاسحاق يا ربنا والاحساد والعيون، ابطلها يا ربنا من ذكرهم وانثاهم، ابطلها من حاضرهم وغائبهم، اللهم ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. يا الله يا ربنا، يا ربنا ابطل هذه الثلاثه ضرتهم ضرا عظيما، ابطل يا ربنا هذه الثلاثه ضرتهم ضرا عظيما، ضرتهم ضرا عظيما، وكانت شرا فيهم، وكانت مكرا عليهم، وكانت مكرا عليهم، وكانت كيدا عليهم، وكانت كيدا عليهم، وكانت شرا فيهم. الله اكبر. اللهم ابطلها، اللهم ابطلها في هذه الساعه، اللهم ابطلها في هذه الساعه، اللهم ابطلها في هذه الساعه، اللهم ابطلها في هذه الساعه، اللهم ابطل يا ربنا ثلاثه اسحارا واحسادا وعيونا، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها يا ربنا في العنق وفي الرقبة، في الرقبة وفي العنق، اللهم ابطلها يا ربنا في الرقبة، في الرقبة وفي العنق وفي العنق، اللهم ابطلها يا ربنا في القلب، في القلب، في القلب وفي الصدر، في الصدر، في الصدر، في القلب وفي الصدر، على الخوف، على الخوف، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى الهم والغم، وعلى الخوف، وعلى الخوف، وعلى الخوف، وعلى الخوف، وعلى الخوف، وعلى الخوف، وعلى الحزن، وعلى الحزن، وعلى الحزن، وعلى الكآبة، وعلى الكآبة، وعلى الكآبة، وعلى النفسية، وعلى النفسية، وعلى النفسية، وعلى النفسية، وعلى النفسية، وعلى النفسية، وعلى النفسية، وعلى النفسية، وعلى النفسية، وعلى الكآبة، وعلى الخوف، وعلى الخوف، وعلى الخوف، وعلى الخوف، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى الهم، وعلى الهم، وعلى الغم، وعلى الغم، الغم، الكرب الشديد. اللهم ابطلها يا ربنا، جسمت على الصدر، ابطل يا ربنا هذه الثلاثه جاثمه، جاثمه على الصدر، جاثمه على الصدر، جاثمه على الصدر، مربوطه في القلب، مربوطه في القلب اسحارا واحسادا وعيونا. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا واحسادا وعيونا. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا واحسادا وعيونا. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا. سببت الاكتئاب، سببت الاكتئاب والنفسيه الهابطه، والنفسيه الهابطه، والنفسيه الهابطه، سببت، سببت الاما واوجاعا واسقاما. اللهم ابطلها، اللهم فكها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطل ثلاثه اسحارا واحسادا وعيونا، اسحارا واحسادا وعيونا. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها على الصدر، جاثمة على الصدر، جاثمة على الصدر، جاثمة على الصدر، وفي القلب مربوطة، وفي الظهر معقودة، وفي الظهر، وفي الظهر، وفي الظهر أعلاه أوسطه أسفله، وفي الظهر مربوطة مربوطة، مقيدة مقيدة، معقودة معقودة. الله أكبر بسم الله، الله أكبر بسم الله، الله أكبر بسم الله، بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا ثلاثة، اللهم أطل يا ربنا ثلاثة، جاثمة على الصدر، جاثمة على القلب، جاثمة مربوطة على الصدر، على الصدر على الصدر مربوطة ومعقودة في القلب في القلب في القلب، ومثبتة مثبتة مثبتة، وكالجبال على الظهر على الظهر على الظهر على الظهر على الظهر على الظهر على الظهر. يا ربنا فكها، يا ربنا حللها، على الظهر على الظهر على الظهر على الظهر. تيبست تيبست يا ربنا وشنجت يا ربنا يا ربنا وأثرت يا ربنا يا ربنا، ولأجنتها أسقطت ولأجنتها أسقطت ولأجنتها أسقطت يا ربنا يا ربنا، وأعاقت وأعاقت، سببت إعاقة سببت إعاقة سببت إعاقة. اللهم أطلها، اللهم أطلها أسحارا وأحسادا وعيونا، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها من الظهر، اللهم أطلها من القلب والصدر، اللهم أطلها من الرأس، اللهم أطلها من الظهر، اللهم أطلها من الظهر، اللهم أطلها من الظهر، اللهم أطلها وفكها، اللهم أطلها وفكها، اللهم أطلها وفكها، اللهم أطلها وفكها، اللهم أطلها وفكها من الظهر، من العمود الفقري، من العمود الفقري، من العمود الفقري، من العمود الفقري، من الحبل الشوكي، من الحبل الشوكي، من الحبل الشوكي، من العمود الفقري، من العمود الفقري، من العمود الفقري، من الحبل الشوكي، من الحبل الشوكي، فكها يا ربنا، فك الأسحار والأحساد والعيون، فكها يا ربنا، اهللها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، انزعها يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا مولانا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها أسحارا وأحسادا وعيونا يا ربنا، فكها، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطل هذه الثلاثة. اللهم أطلها وأخرجها وأخرج من عليها يا ربنا، سكن وحل واستقر في الجسد في الجسد، في البيت في البيت، في الزوج وفي الزوجة، وفي الأولاد وفي الأولاد، في الوالد وفي الولد. اللهم أطل هذه الثلاثة، اللهم أطلها يا ربنا، وأخرجها من الظهر من الظهر من الظهر، سببت كالالتماس كالالتماس كالالتماس في الظهر كالالتماس في الظهر، كالمسمار كالمسمار، مثبتا في العمود الفقري، مثبتا في الفقرات، مثبتا في العضلات، مثبتا مثبتا، مؤلما مؤلما ألما شديدا. اللهم أطره يا ربنا سحرا وحسدا، اللهم أطلها يا ربنا عينه، اللهم أطلها من الظهر، اللهم أطلها من الظهر، اللهم أطلها من الظهر، اللهم أطلها من الظهر، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، ثقيلة كالجبل الضخم العظيم على ظهره وظهرها، على ظهره وظهرها. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، من آثار السحر، من آثار الحسد، من آثار العين، من آثار السحر، من آثار الحسد، من آثار العين. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها قوية، اللهم أبطلها متينة، اللهم أبطلها مربوطة مربوطة ومعقودة، مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة، وملتفة على البطن وعلى الظهر، ملتفة على الصدر وعلى الظهر، ملتفة ملتفة ملتفة كالحبل كالحبل كالحبل كالحبل كالحبل كالحبل كالحبل، مربوط مربوط مربوط مربوط مربوط مربوط، كالجبل كالجبل كالجبل، على الظهر على الظهر على الظهر على الظهر على الظهر على الظهر. يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم فكها، اللهم أبطلها، اللهم فكها من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر، أصلها في البطن، أصلها في البطن، أصلها في البطن، أصلها في البطن، أصلها في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن. سحر سحر مأكول ومشروب، سحر مأكول ومشروب، اللهم أطله يا ربنا في بطنه وبطنها، في بطنه وبطنها، في بطنه وبطنها، وأثر حسد وعين، وأثر حسد وعين في بطنه وبطنها، في بطنه وبطنها، تعقدت تعقدت. اللهم أطلها ثلاثة، تعقدت تعقدت تربطت تعقدت تربطت، اللهم أطلها، اللهم أطلها، تعقدت تعقدت تربطت تربطت تقيدت قيدت قيدت، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم ابطلها، اللهم فكها، اللهم ابطلها، اللهم فكها، اللهم فكها من سرة البطن، من سرة البطن، من سرة البطن، من سرة البطن، من المعدة، من المعدة، من المعدة، من المعدة، من المعدة، من سرة البطن، من سرة البطن، من سرة البطن، من سرة البطن، من المعدة، من المعدة، من المعدة، من المعدة والبنكرياس، والبنكرياس، والبنكرياس، والبنكرياس، والبنكرياس، والبنكرياس، والكبد، والكبد، والكبد، والكبد، والكبد، والكبد، والطحال، والطحال، والطحال، والطحال، والمرارة، والمرارة، والمرارة، والمرارة، والمرارة، والقولون، والقولون، والقولون، والاثني عشر، والاثني عشر. اللهم أبطل هذه الثلاثة أسحارا وأحسادا وعيونا. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا من بطنه وبطنها، من بطنه وبطنها، مربوطة، مربوطة، ثقيلة، ثقيلة، ثقيلة كالحبل، كالحبل، كالحبل، ثعبان، ثعبان، ثعبان وحية في بطنه وبطنها، ثعبان وحية في بطنه وبطنها، ثعبان وحية في بطنه وبطنها، ثعبان وحية في بطنه وبطنها، ثعبان وحية في بطنه وبطنها. اللهم يا ربنا اقتل يا ربنا، اقتل الثعبان والحية يا ربنا، اللهم اقتل الثعبان والحية يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، بسم الله، بسم الله على البطن، على البطن، بسم الله، بسم الله على البطن، على البطن، البطن. اللهم ابطل ما في البطن، اللهم ابطل ما في البطن، اللهم ابطل ما في البطن، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا سحرا وحسدا وعينا، وحسدا وعينا على حسن الجسم والقامه، على حسن الجسم والقامه، وعلى الرشاقه، وعلى الاناقه، وعلى القوه والحيويه، وعلى القوه والحيويه، وعلى حسن الجسم والقامه. اللهم ابطل يا ربنا هذه، هذه الاحساد والعيون، على المرونه، على المرونه، على المرونه، على المرونه، وعلى وعلى حسن الجسم والقامه، وعلى وعلى حسن الجسم والقامه، وعلى حيويه ونشاط، وعلى الحيوية، حيوية، حيوية ونشاطة، ونشاطة، ونشاطة، ونشاطة، ونشاطة، ومرونة، ومرونة، ورياضة، ورياضة، ورياضة، ورياضة. اللهم أبطل هذه الثلاثة، اللهم أبطلها يا ربنا أحسادا وأسحارا وعيونا. اللهم أبطلها، استقرت في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، مربوطة، مربوطة، معقودة، معقودة، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، مربوطة، مربوطة، معقودة، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، معقودة، معقودة، مربوطة، مربوطة، مربوطة، مربوطة، مقيدة، مقيدة، مقيدة، مسلسلة، مسلسلة، مسلسلة، مسلسلة، مسلسلة، مسلسلة، مسلسلة، مربوطة، مقيدة، مقيدة، مقيدة، مقيدة، مسلسلة، مسلسلة، مسلسلة، مسلسلة. يا ربنا فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا من بطنه وبطنها، من بطنه وبطنها، من بطنه وبطنها، من بطنه وبطنها، من بطنه وبطنها. أثرت على الفرج، أثرت على الفرج، أثرت على رحمها، أسقطت أجنتها، أسقطت أجنتها، أسقطت أجنتها، أسقطت أجنتها. اللهم أبطلها، أبطلها يا ربنا ثلاثة، ثلاثة، سحرة، سحرة، سحرة، مأكولة، مشروبة، مدفونة، مرشوشة، مرشوشة، مرشوشة، مشوا علي، مشوا علي، مشوا علي، مشوا علي، فاح، فاح، فاح، فاح في الفروج، فاح، فاح، فاح في رحمها، فاح في رحمها، فاح في رحمها، فاح في رحمها. اللهم أبطل سحرة، سحرة، مأكولة، مأكولة، مأكولة في الأرز والإدامات، مأكولة في في في الكيكات، مأكولة في الحلا، في الحلا، مأكولة، مأكولة، مأكولة في الأرز، في الأرز، في إدامات، في إدامات، مأكولة في اللحوم، في اللحوم، في الدجاج، في الدجاج، وفي الأسماك، في الأسماك، في الأسماك. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، مأكولة، مأكولة في الفواكه والخضروات، في الفواكه والخضروات. اللهم أبطل هذه الأسحار في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، مشروبة، مشروبة، مشروبة، مشروبة، مشروبة، مشروبة، في القهوة، في القهوة، في القهوة، في القهوة، في القهوة، في القهوة، في القهوة، في الشاي، في الشاي، في الشاي، في الشاي، في الشاي، في الشاي، في الشاي، في الشاي، في الشاي، في الشاي، في الحليب، في الحليب، في الحليب، في الحليب، في الماء، في الماء، في الماء، في العصيرات، في العصيرات، في العصيرات الطازجة، في العصيرات، في عصير برتقال، في عصير برتقال، في عصير مشكل، في عصير تفاح، في عصير ليمون، في عصير، في عصير الأحمر، أحمر، أحمر. اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. تربطت في البطن، أثرت على الفروج، أثرت على رحمها، سببت إسقاطا، إسقاطا لأجنتها، سببت إسقاطا، إسقاطا لأجنتها، إسقاطا لأجنتها. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، سحر، سحر، سحر، سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم صامت صامت صامت صامت في بطنه وبطنها في بطنها في بطنه وبطنها مربوط مربوط معقود معقود في بطنه وبطنها وفي بطنها له وفي بطنه لها يا الله يا الله في الزوج لزوجته وفي الزوجة لزوجها يا ربنا يا ربنا يا ربنا مشترك بين الزوجين مشترك بين الزوجين مشترك بين الزوجين مشترك بين الزوجين اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اللهم اطله يا ربنا قويا عظيما متينا سميكا اللهم اطله قديما قد عاف عليه الزمن اللهم اطل يا ربنا ثلاثه في البطن في البطن في البطن سحرا وحسدا وعينا في البطن في البطن في البطن في البطن اثرت على الفروج اثرت على الفروج اثرت على رحمها اثرت على اجنتها اسقطتها اسقطتها حسدا شديدا حسد على ذريه منها حسد حسد حسد عيون حسد عيون وانفس وانفس وانفس على ذريتها على جمال الذريه على صلاح الذريه على جمال الذريه على جمال الذريه حسد عيون في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها يا رب ربنا اخرج التابعه اخرج يا ربنا التابعه اخرج يا ربنا الخبيثه اخرج يا ربنا الخبيثه المسقطه يا جنتها اخرج يا عدوه الله يا من سكنت في رحمها يا من سكنت في رحمها يا من سكنت في مبايضها يا من سكنت في رحمها يا من سكنت في رحمها يا من سكنت في المبيضين اخرجي يا عدوه الله يا من سكنت في اخرجي اخرجي يا قاتلة الذرية اخرجي يا مسقطة الذرية العنك بلعنة الله يا من سكنت أمة الله يا من سكنت أمة الله الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله زلزلها يا ربنا زلزل يا ربنا خبيثا وخبيثا في رحمها عاشقا عاشقا عاشقا عاشقا عاشقا عاشقا تابعة تابعة تابعة تابعة تابعة عاشقا عاشقا عاشقا تابعة تابعة تابعة تابعة تابعة تقتل الأطفال تقتل الأجنة تابعة عاشقا عاشقا في رحمها اللهم اخسأه يا ربنا اللهم اخزه يا ربنا عاشقها سكن رحمها سكن رحمها عليك به يا ربنا عليك به خبيثا ظالما طاغيا باغيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله اللهم اغفر يا ربنا ثلاثة اجتمعت اجتمعت قوية وعظمت أثرت أمرضت أثرت أمرضت أثرت أمرضت سيئت أمرضت اللهم أبطلها اللهم أخرجها اللهم أبطلها اللهم أخرجها اللهم أبطلها اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا من البطن اللهم أبطل يا ربنا ثلاثة في البطن سحرا وحسدا وعينا أثرت على البطن أثرت بالأمراض والأدواء والأسقام أثرت على الظهر أثرت على رحمها أثرت على رحمها أثرت على رحمها أثرت على رحمها أثرت على أجنتها أثرت على أجنتها قتلت أجنتها أسقطت أجنتها اللهم يا ربنا أبطلها ثلاثة سحرا وحسدا وعينا سحرا وحسدا وعينا ونفسا خبيثة ونفسا خبيثة مع السحر والحسد والعين ونفسا خبيثة نفسا خبيثة هل في بطنه وبطنها هل في فرجه وفرجها حلت على أجنتها تقتلها الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على البطن على الصدر على البطن على الظهر على القلب على الرأس بسم الله بسم الله على النفسية بسم الله بسم الله على الفرج بسم الله بسم الله على رحمها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الوالد والولادة بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله بسم الله بسم الله فلما تغشاها حملت حملت حملا خفيفا حملت حملا خفيفا حملت حملا خفيفا فمرت به بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر الشر بطل ما كانوا يعملون. اقل يا ربنا السحر، اقل يا ربنا الحسد، اقل يا ربنا العين، اقل يا ربنا ثلاثة، اقلها يا ربنا جسمات، اقلها يا ربنا قوية، اقلها يا ربنا في الجسد، اقلها يا ربنا في الجسد، اقلها يا ربنا في الجسد، اقلها يا ربنا في رحمها، اقلها يا ربنا على جنتها، اقلها يا ربنا في ظهرها، اقلها يا ربنا في ظهره، اقلها يا ربنا في ظهرها، اقلها يا ربنا في بطنه، اقلها يا ربنا في بطنها، اقلها يا ربنا في فرجها، اقلها يا ربنا في فرجها، اقلها يا ربنا ابطلها، اقلها مربوطة في المقعدة، في المقعدة، في الإنية، مربوطة في الفخذين، في الفخذين، في الفخذين، في الفخذين، في الفخذين، في الفخذين، في الفخذين، والركبتين، والركبتين، والركبتين، والركبتين، والركبتين، والركبتين، والساقين، والساقين، والساقين، والساقين، والقدمين، والقدمين، والقدمين، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها أسحارا وأحسادا وعيونا، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها على إعاقة، اللهم أبطلها يا ربنا على خمول وكسل، اللهم أبطلها سلسلة ربطت قيدت كتفت، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها في الأطراف، في الأطراف، في اليدين، في الرجلين، أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها على الكتفين، على الكتفين، على الكتفين، في الكتفين، بين الكتفين، بين الكتفين، اللهم أبطلها يا ربنا، في العضدين، في العضدين، والمرفقين، والمرفقين، والزندين، ويا ربنا والرسغين، والرسغين، يا ربنا والكفين، والكفين، والكفين، والرسغين، والكفين، والأصابع، والأصابع. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، قوية عظيمة شديدة مربوطة قديمة تتجدد وتتنقل، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا ثلاثة، اللهم أبطل يا ربنا ثلاثة، سحرا عظيما وحسدا، وحسدا شديدا وعيونا، وعيونا اللامة، اخرجها يا ربنا واخرج من سكن معها، اخرجها يا ربنا واخرج يا ربنا من سكن معها، اخرجها يا ربنا واخرج من حل معها واستقر معها، اخرجها يا ربنا واخرج عدتها وعتادها، اخرجها يا ربنا واخرج عقادها كلها كلها كلها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها على المرض، اخرجها يا ربنا على الخمول والكسل، اخرجها يا ربنا على الضر، اخرجها يا ربنا على الضر، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا صامتة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا خافية مخفيه، اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا ثلاثة ثلاثة، اقتلها يا ربنا سحرا وحسدا وعيونا، اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، اقتل يا ربنا السحر، اقتل يا ربنا الحسد، اقتل يا ربنا العين، اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم أبطلها وأخرجها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا في البيت، في البيت مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة أسحارا مدفونة مدفونة في البيت، في البيت القديم، في البيت القديم، في الأحواش، في الأحواش والأفرية، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها أسحارا عظيمة، أسحارا عظيمة، أسحارا عظيمة، أحسادا شديدة، أسحارا عظيمة، أحسادا شديدة، اللهم أبطلها وعيونا اللامة، اللهم أبطلها، اللهم فكها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها أسحارا في البيت، أسحارا في البيت، أسحارا في البيت، وأحسادا في البيت، وأنفسا خبيثة في البيت، وعيونا اللهم أخرجها، اللهم أخرجها من الجيران، من جيران سيئين ظالمين طاغين باغين معتدين، اللهم أخرجها، اللهم فكها، اللهم أخرجها، اللهم فكها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، اللهم أبطلها، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل ثلاثة سحرا وحسدا وعينا، اللهم أبطلها من البيت، اللهم أبطلها يا ربنا من الجسد، اللهم أبطلها يا ربنا من العقل، اللهم أبطلها يا ربنا من المخ والمخيط ومن الذهن والدماغ، اللهم أبطلها يا ربنا من القفا، اللهم أبطلها يا ربنا من بين الكتفين ومن الكتفين، اللهم أبطلها من العمود الفقري ومن الحبل الشوكي، اللهم أبطلها يا ربنا من الدم والعظم والمفصل، اللهم أبطلها يا ربنا من الدم والعظم والمفصل، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله علي وعليكم، بسم الله، بسم الله في وفيكم، بسم الله من حولي وحوليكم، بسم الله، بسم الله،